بسم الله الرحمن الرحيم. كيفيات الالتفات عند الحيعلتين في الأذان. كيفية الأولى، طيب، أن يقول حي على الصلاة، أن يقول حي على الصلاة مرتين عن اليمين، ويقول حي على الفلاح مرتين عن اليسار. هذه الأولى. الثانية، نعم، هذه الكيفية الثانية، أن يقول حي على الصلاة مرة في اليمين وحي على الصلاة مرة ثانية في اليسار، وهكذا أيضا في حي على الفلاح مرة عن اليمين والمرة الثانية عن اليسار. والثالثة، يعني يبدأ حي على الصلاة مرة عن اليمين، مرة عن اليمين، ثم يستدير حتى يستقبل القبلة، وهو مع ذلك يقول حي على الصلاة. وهكذا أيضا يعني يقول على اليسار حي على الصلاة أيضا مرة، ويستدير حتى يتجه للقبلة، وهكذا أيضا في حي على الفلاح. هذا في الأذان. وفي الإقامة، هل يحصل استدارة؟ ما؟ لا، في الإقامة لا يستدير. أيضا هل يجعل إصبعيه في أذنيه في الإقامة؟ ها؟ لا يجعل إصبعيه في الإقامة، وإنما هذا في الأذان فقط. هل يقيم في مكانه في المكان الذي أذن فيه، أم يتحول إلى مكان آخر؟ ها؟ يتحول في مكان آخر، ينظر المكان المناسب له ويقيم. هذا. هل يأخذ على أذانه أجرا وهكذا على إقامته؟ إن كان من بيت المال له أن يأخذ، وكان محتاجا لا بأس، وإن شاء الله لا شيء في ذلك، لأن بيت المال هي تعتبر بيت مال المسلمين العام. وأما إذا لم يكن من بيت المال فماذا؟ الصحيح أنه يأخذ إذا كان محتاجا، وإلا فلا يأخذ. الأصل أنه لا يأخذ إلا إذا كان محتاجا، وإلا فلا يأخذ على أذانه أجرا، لا على أذانه ولا على إقامته، لأن هذه عبادة عظيمة، فيجب أن تكون لله سبحانه وتعالى خالصة، ولا يأخذ مقابلها شيء، لكن إن احتاج وأخذ شيئا فلا بأس، وإلا فلا. طيب، وضع الأصبعين في الأذنين، كيفية ذلك؟ ها، يعني يدخل أصبعي وهي الأنملة. ما هي الأنملة؟ هو المفصل الأعلى من الأصبع، هذا يقال له أنملة. يدخلها في أذنيه، وأي أصبع أدخل أجزاء، وإن أدخل المسبحة أو يقال السبابة فأيضا لا بأس، وهي تكون أقرب. الأذان والإقامة في أذن الصبي المولود، هل يؤذن ويقيم؟ لا يؤذن. أما الإقامة في أذن الصبي فلم يثبت، وهي ضعيفة جدا. وأما الأذان أيضا فهي ضعيفة، فهي أحد الضعيفة، لم يثبت في ذلك شيء، فعلى هذا لا يؤذن ولا يقيم في أذن الصبي. ما حكم الأذان للصلوات الخمس قبل دخول الوقت؟ لا يجزئ الأذان قبل دخول الوقت، لكن في كل الصلوات. هذا على الصحيح أنه في الصلوات الخمس، أما بالنسبة للصلوات الأربع، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فهذا نقل الإجماع. وأما الصبح فيه خلاف، والصواب أنه أيضا لا يجزئ، إلا يعني لا يجوز الأذان، لا يجوز الأذان في صلاة الفجر إلا بعد دخول الوقت، فإن كان للفجر أذانا يؤذن قبل الوقت الأذان الأول، أما الثاني فإذا دخل الوقت وجب أذانا ثانيا لدخول الوقت. طيب، هنا المسائل المتبقية. المسألة الأولى: متى يؤذن للفجر الأذان الأول؟ متى يؤذن للفجر الأذان الأول؟ أي متى يبدأ؟ متى يبدأ؟ نقول للمؤذن إذا أراد أن يؤذن أذانا الأذان الأول، متى؟ القول الأول: يجوز الأذان للفجر بعد نصف الليل الثاني. يعني معنى ذلك أنك تقسم الليل إلى نصفين، فإذا بدأ النصف الثاني له أن يؤذن الأذان الأول، لأنه يخرج وقت صلاة العشاء المختار، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعية والحنابلة وابن حبيب من المالكية، واختاره النووي. حجتهم حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي ذكره المؤلف، وفيه إن بلالا يؤذن بليل، والشاهد من الحديث الإطلاق الوارد فيه إن بلالا يؤذن بليل، قالوا والليل يبدأ من نصف الليل. هذا القول الأول. القول الثاني: يؤذن قبيل طلوع الفجر في السحر، وهو وجه في مذهب الشافعية، وهو قول ابن وهب من المالكية، وهو اختيار ابن حزم والشوكاني. حجتهم حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي ذكره المؤلف، وكذا جاء عن عائشة رضي الله عنها مثله، وفي آخره قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا، ينزل هذا ويرقى هذا. والشاق أخرجه البخاري ومسلم. والشاهد من الحديث أنه لم يكن إلا أن ينزل هذا، أي يعني هذا قرب الوقت بين الأذان الأول والثاني. وهذا اللفظ إيش؟ ما هو اللفظ؟ ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا، هذا اللفظ. قلنا: وهذا اللفظ قيل إنه من قول القاسم بن محمد الراوي عن عائشة رضي الله عنها، ورجح الحافظ أنه من قول عائشة رضي الله عنها، وذكر ما يفيد ذلك. قال: وفي هذا تقييد لما أطلق في الروايات الأخرى من قوله إن بلالا يؤذن بليل، يعني معنى هذا أن الوقت قريب، يعني بين الأذان الأول والثاني. قلنا: الراجح هو القول الثاني، ولابن حزم كلام طيب ومناقشة في هذه المسألة. وعلى هذا فالصواب أن الأذان الأول يكون قبل قبيل طلوع الفجر، يعني قبيل. فكم يكون هذا المقدار؟ نقول: إن أذن قبل الأذان الثاني بربع ساعة أجزأ، بثلث ساعة أجزأ، بثلثي ساعة أجزأ، بساعة أجزأ، ونحو ذلك. أي نعم، ونحو ذلك، فحول الساعة، فما دون ساعة وقليل، وما دون إن شاء الله الأمر في هذا سهل، لأنه يفهم من قول عائشة ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا، يعني أن الوقت متقارب بين الأذان الأول والثاني. وأيضا قد يستدل بحديث ماذا؟ يعني في الصيام، بالصيام قال يعني قدر ما بين الأذانين، قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية، هي نحو ذلك، ربع ساعة إلى ثلث ساعة وحول ذلك. وإن زاد إلى الساعة الأمر سهل، يعني بين الأذان الأول والأذان الثاني. أما أنه يفعل ساعتين وثلاث وأربع، نعم، فهذا لا، يعني هذا يكون الفعل مخالف ظاهر الأحاديث الثابتة. طيب، مسألة أخرى: التثويب في أذان الفجر هل هو في الأول أم الثاني؟ التثويب في أذان الفجر هل هو في الأول أم الثاني؟ ما هو التثويب؟ أولا، التثويب هو قول المؤذن: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. هل هذا التثويب هو في الأول، أي في الأذان الأول، أم في الثاني؟ هذه المسألة ما رأينا من تكلم عليها بكلام شافي من المتقدمين، صحيح يذكرون التثويب والتثويب والتثويب. طيب، هل هذا التثويب في الأذان الأول أم الثاني؟ قل أن تجد من أهل العلم من فصل وأحسن ما رأينا كلام للإمام الألباني رحمه الله في تمام المنة، كلام طيب، ولهذا نقلناه برمته، وإن شاء الله أنه لا مزيد على ما قال رحمه الله. قال الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة: إنما يشرع التثويب في الأذان الأول للصبح الذي يكون قبل دخول الوقت بنحو ربع ساعة تقريبا. أي نعم، لحديث ابن عمر قال: كان في الأذان الأول بعد الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين. رواه البيهقي وكذا الطحاوي في شرح المعاني وإسناده حسن. كما قال الحافظ: وحديث أبي محذورة مطلق، وهو يشمل الأذانين، لكن الأذان الثاني غير مراد، لأنه جاء مقيدا في بعض في رواية أخرى بلفظ: وإذا أذنت بالأول من الصبح فقل الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. أخرجه أبو داود والنسائي والطحاوي وغيرهم، وهو مخرج في صحيح أبي داود، فاتفق حديثه مع حديث ابن عمر. ولهذا قال الصنعاني في سبل السلام عقب لفظ النسائي، وفي هذا تقييد لما أطلقته الروايات، قال ابن رسلان وصحح هذه الرواية ابن خزيمة، قال: فشرعية التثويب إنما هي في الأذان الأول للفجر، لأنه لإيقاظ النائم، وأما الأذان الثاني فإنه إعلام بدخول الوقت ودعاء إلى الصلاة. انتهى من تخريج الزركشي لأحاديث الرافعين. ومثل ذلك في سنن البيهقي عن أبي محذورة رضي الله عنه أنه كان يثوب في الأذان الأول من الصبح بأمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلت: من القائل؟ الألباني. قلت: الألباني. وعلى هذا ليس الصلاة خير من النوم من ألفاظ الأذان المشروع للدعاء إلى الصلاة والإخبار بدخول وقتها، بل هو من الألفاظ التي شرعت لإيقاظ النائم، فهو كألفاظ التسبيح الأخير الذي اعتاده الناس في هذه الأعصار المتأخرة عوضا عن الأذان الأول. أنت تجد بعض الأماكن في القرى أنهم ماذا يفعلون؟ يعني قبل الأذان الأول يسبح أو يسمحونه التسبيح. هذا الفعل يعني محدث، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، فالمستحب أن يأتي بأذان أول كما جاءت الأحاديث بذلك، أذان أول. أي نعم، إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، أذان أول وأذان ثاني. أما أنه يسبح وتسبيح، ومن هذا بعضهم أيضا يولع شريط، يأتي إلى مكبر الصوت وأتى بمسجل ووضع الشريط فيه، وماذا أشعل المسجل وإذا به ماذا يقرأ قرآنا. هذا خلاف هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام والسنة، أن يؤذن أذان أول وأذان ثاني. هذا هو نعم بالنسبة للأذان الأول، يعني مستحب، وإن شئت قلت واجب، لكن الجمهور على استحبابه. هذا بالنسبة للأذان الأول. قلت الألباني: وإنما أطلت الكلام في هذه المسألة لجريان العمل من أكثر المؤذنين في البلاد الإسلامية على خلاف السنة فيها أولا، ولقلة من صرح بها من المؤلفين ثانيا، فإن جمهورهم ومن وراءهم السيد سابق يقتصرون على إجمال القول فيها، ولا يبينون أنه في الأذان الأول من الفجر كما جاء ذلك صراحة في الأحاديث الصحيحة، خلافا للبيان المتقدم من ابن رسلان والصنعاني جزاهم الله خيرا. ومما سبق يتبين أن جعل التثويب في الأذان الثاني بدعة. مخالفة للسنة، وتزداد المخالفة حين يعرضون عن الأذان الأول بالكلية ويصرون على التثويب في الثاني. فما أحرهم بقوله تعالى: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ فائدة. قال الطحاوي بعد أن ذكر حديث أبي محذورة وابن عمر المتقدمين الصريحين في التثويب في الأذان الأول، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى، انتهى كلام الشيخ الألباني رحمه الله. قلت: وما قاله الشيخ الألباني رحمه الله إنه في الأذان الأول هو قول شيخنا مقبل رحمه الله، وأما اللجنة الدائمة بما فيهم الشيخ ابن باز رحمه الله يقولون إنه في الأذان الثاني، وهو قول الشيخ ابن عثيمين. وما قاله الشيخ الألباني وذكره عن أهل العلم المتقدمين وما ذكر من الأدلة هو الصواب، والله أعلم، أن التثويب يكون في الأذان الأول لا الثاني. هذا هو الصواب، هذا هو الصواب، ومن قال بغير ذلك فهو يعني خالف الأدلة، والله أعلم. طيب، هنا مسألة أيضا، ما حكم التثويب وهو الصلاة خير من النوم، ومتى يقال في الأذان؟ ما حكم التثويب وهو الصلاة خير من النوم، ومتى يقال في الأذان؟ القول الأول، يستحب أن يقول في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين بعد قول حي على الفلاح. فعلى هذا إذا قال المؤذن في الأذان الأول في الفجر حي على الفلاح حي على الفلاح، يستحب أن يقول مرتين الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. ويسمى هذا اللفظ الصلاة خير من النوم يسمى التثويب. قلنا ويسمى التثويب وقول جمهور أهل العلم حجتهم ما تقدم ذكره في المسألة قبل هذه من حديث ابن عمر وأبي محذورة رضي الله عنهم. القول الثاني، يكره التثويب وهو مروي عن أبي حنيفة وقول الشافعي في الجديد. قال ابن قدامة وقال أبو حنيفة التثويب بين الأذان والإقامة في الفجر أن يقول حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين، وهذا من الغرائب، يعني يقول بين الأذان الأول بين الأذان الثاني إيش، حي على الصلاة حي على الصلاة مرتين وحي على الفلاح مرتين، هذا عنده التثويب عند أبي حنيفة، وهذا مخالف للأحاديث تقدم ذكرها. قلنا الصواب هو القول الأول الذي هو قول الجمهور والله أعلم، أن التثويب يكون أنه مستحب، وأنه يقال بعد قول المؤذن حي على الفلاح يقول الصلاة خير من النوم مرتين، هذا هو الصواب. طيب، مسألة أخرى، حكم أذان الأعمى. حكم أذان الأعمى، القول الأول لا يكره أذان الأعمى إذا كان له من يخبره بالوقت، سواء كان البصير المخبر له مؤذنا معه كما كان بلال وابن أم مكتوم، أو كان موكلا بإخباره بالوقت من غير تأذين. يعني الأعمى يحتاج إلى معرفة الوقت، هذا أعمى كيف يفعل؟ طيب، إذا كان عنده مؤذن، كان لهذا المسجد له مؤذنان، واحد منهما أعمى كما كان بلال وابن أم مكتوم، فهذا هذا البصير يخبر الأعمى بالوقت وبدخول الوقت، فإن لم يكن هناك مؤذنا فماذا يعمل؟ نقول يعني إذا وجد من يخبره بالوقت فلا بأس، وهو عارف بالأوقات وأخبر هذا الأعمى، فأذان الأعمى في هذا الحال لا بأس به ولا شيء في ذلك. ولهذا قلنا أو كان موكلا بإخبار، يعني رجل موكل بإخبار هذا الأعمى بالوقت من غير تأذين، ويقول جمهور أهل العلم منهم النخعي والثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور حجة حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي ذكره المؤلف. القول الثاني، يكره أذان الأعمى، روي هذا عن ابن مسعود وابن الزبير رضي الله عنهم، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كره إقامته، وهو قول الحسن وداود، وهو مروي عن أبي حنيفة وأصحابه. قلنا الراجح والقول الأول لوجود الدليل الصريح على ذلك، وهو ما ذكره المؤلف عن ابن عمر، أي نعم، وكذلك أيضا جاء عن عائشة رضي الله عنها. وعلى هذا أذان الأعمى جائز ولا يكره، لكن بالقيود الذي تقدم ذكرها، وهو أن يكون معه مؤذن آخر يخبره بدخول الوقت، فإن لم يكن هناك مثلا مؤذنا لا بأس بمن يخبره بمن يعرف الأوقات، يقال لهذا الأعمى الوقت قد دخل، فيقوم الأعمى بالأذان. أما إذا كان مثلا ما هناك من يخبره، كيف يعرف أوقات مثلا الظهر وأن الوقت قد دخل، أو العصر وأن الوقت قد دخل، وأن المغرب قد جاء، وأن العشاء قد جاء وقتها، وهكذا الفجر، فلا بد من مخبر، والمخبر لا بد أن يكون ثقة مأمونا. أي نعم، فإذا وجد هذا فللأعمى أن يؤذن ولا شيء ولا ضير في ذلك. طيب، مسألة أخرى، حكم أذان الصبي. حكم أذان الصبي، إن كان الصبي غير مميز فلا يصح أذانه باتفاق أهل العلم، بإجماع أهل العلم أن الصبي إذا كان غير مميز لا يصح أذانه، ما في خلاف. مميز ما تأتي ولد 4 سنين أو نحو ذلك، نعم لا يعرف أذان ولا يعرف أوقات ولا يعرف شيء من ذلك، قلنا فلا يصح أذانه باتفاق لعدم أهليته للعبادة. واختلفوا في المميز، اختلفوا في المميز أي الصبي المميز هل يصح أذانه أم لا. القول الأول يصح أذانه ويعتد به، وهو قول عطاء والشعبي وابن أبي ليلى والشافعي وأبي ثور، ورواية عن أحمد قال الشافعي لا أحب أن يؤذن إلا بعد البلوغ، وإن أذن قبل البلوغ أجزأ. وقال أحمد أذن إذا راهق، وقال إسحاق أذن إذا جاوز 7 سنين. حجتهم أنه تصح صلاته فاعتد بأذانه كالعدل البالغ. قال ابن قدامة وروى ابن المنذر بإسناده عن عبد الله بن أبي بكر بن أنس قال كان عمومتي يأمرونني أن أؤذن لهم وأنا غلام ولم أحتلم، وأنس بن مالك رضي الله عنه شاهد لم ينكر ذلك، وهذا مما يظهر ولا يخفى ولم ينكر، فيكون إجماعا إجماع من يعني من الصحابة لأن أنس كان موجودا. القول الثاني لا يصح أذانه أي أذان الصبي المميز، لا يصح أذانه ولا يعتد به، وهو قول أبي حنيفة وداود ورواية عن أحمد. قالوا لأن الأذان مشروع للإعلام ولا يصح الإعلام بقوله لأنه ممن لا يقبل خبره ولا روايته. قلنا الراجح والقول الأول وأن الصبي المميز يصح أذانه ويعتد به، لكن بهذه القيود: إذا عقل الأذان، لأن الصبيان يختلفون، كم مضى من عمرك يا بني؟ قال 8 سنين وربما 10، ولكن تجده طيب ولد مؤفل ما يميز ولا يعقل أذان ولا هو حول هذه الألفاظ، فمثل هذا يعني ما لا يؤذن. طيب ثانيا أيضا وأتقن ألفاظه، أن يكون هذا الصبي المميز متقن للألفاظ وله قدرة على ضبط الوقت، هذا أيضا لا بد منه. 3 خصال: أن يكون يعقل الأذان وهكذا يتقن ألفاظ الأذان، وهكذا أيضا يتقن ماذا؟ ضبط الوقت، أو له من يضبط له الوقت. بالنسبة لضبط الوقت إن كان هو يضبط الوقت أذن، طيب إذا كان ما يضبط الوقت وله من يضبط الوقت يقال الوقت قد دخل، أيضا له ذلك كما تقدم في الأعمى إذا كان له من يضبط له الوقت. طيب وله قدرة في ضبط الوقت أو له من يضبط الوقت، وقلنا يصح أذانه لأن إمامته تصح كما جاء في البخاري عن عمرو بن أبي سلمة قال أبي جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حقا، فقال فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكثركم قرآنا، فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا فقدموني وأنا ابن 6 أو 7 سنين. هذا من عمرو بن أبي سلمة لما قدم أبوه من عند النبي عليه الصلاة والسلام وقد حثهم أنه لا يؤمهم يعني أكثرهم قرآنا، قال فنظروا في القوم قال فوجدوني أي هذا الصبي الذي عمره 6 أو 7 سنين، قال فوجدوني أكثر قرآنا منهم، قال فقدموني وأنا ابن 6 أو 7 سنين. فإذا كان هذا في باب الإمامة وأنه يكون إمام فمن باب أولى أن يصح أذانه على ما تقدم ذكره، يضبط الوقت يعني أو له من يضبطه، أو مثلا ماذا يعني يتقن ألفاظ الأذان، فهذا إذا حصل فلا بأس بأذان الصبي ولا شيء في ذلك. طيب مسألة أخرى، لا يصح أذان الأذان إلا من مسلم عاقل ذكر. قال ابن قدامة ولا يصح الأذان إلا من مسلم، بقولنا مسلم ماذا أخرج؟ الكافر. فإذا جاء الكافر وأذن وانتهى من الأذان، دخل المؤذن المسجد ورجع وجد كافرا قاطعا للصلاة وهو يؤذن، وانتهى من الأذان، فهل يؤذن مرة ثانية؟ الجواب نعم يؤذن مرة ثانية ولا يعتد بأذان هذا الكافر، لا يعتد بأذان هذا الكافر. طيب إذا كان هذا الكافر كافر أصلي، طيب وأذن أذانا بألفاظه التامة وانتهى من الأذان، هل يدخل في الإسلام؟ هل يدخل في الإسلام بأذانه؟ جمهور أهل العلم أنه يدخل في الإسلام بهذا الأذان، لأن في الأذان الشهادتين، لأن في الأذان الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، ويكون بهذا قد دخل الإسلام إذا قصد ذلك، لا يكون بذلك يعني يقول هذا الأذان عنادا أو تكبرا أو يعني جحودا أو استهزاء أو سخرية من هذا، لكن إذا كان يقول هذا الأذان معتقدا لذلك فإنه يدخل في الإسلام، يدخل في الإسلام. فعلى هذا لا يصح الأذان إلا من مسلم، قلنا خرج الكافر بالإجماع، بإجماع المسلمين أنه لا يصح أذان الكافر. ربما أذن وخرج، ليش تصلي معنا؟ قال بس أنا أذنت كافي. فمثل هذا هل يعتبر بأذانه؟ المؤذن يأتي ويؤذن مرة ثانية. فمثلا إذا دخل المسجد وهذا الكافر أخذ الميكروفون وأصلح الميكروفون وأذن، فإن كان يستطيع أن يزيحه في أثناء أذانه أزاحه، وإن لم يستطع كأن يكون مثلا ربما تحصل مضاربات، ما معه إلا أن يتركه، فإذا انتهى قام وأذن مرة ثانية، ولا يعتد بأذان الكافر. قوله إلا من مسلم عاقل، أخرج بالعاقل ماذا؟ المجنون، المجنون. ويدخل في هذا أيضا ماذا؟ السكران، الذي يعني سكر حتى أصبح كالمجنون لا يعقل ولا يدري ما يقول. طيب إذا أذن هذا المجنون، مجنون جاء إلى المسجد كما تقدم وأصلح الميكروفون وكذا وأتى وأذن بأذان بالألفاظ التامة حتى انتهى، جاء المؤذن ماذا يعمل؟ نقول له أذن مرة ثانية، لأن الكافر وهكذا أيضا يعني المجنون وهكذا السكران يدخل فيه ليسوا من أهل العبادات، لأن الأذان عبادة، ومن شرط هذه العبادة ماذا؟ النية، وليسوا من أهل ذلك. فعلى هذا إذا أذن الكافر لا يعتد بأذانه، ويأتي المؤذن ويؤذن مرة ثانية. من مسلم عاقل ذكر، أخرج بقوله ذكر المرأة، ما تكون المرأة مؤذنة؟ نعم، نقل على هذا الإجماع، رأينا بعض الشافعية خالفوا في ذلك، وهو قول قله، وأيضا قد ضعف حتى عند الشافعية، قالوا إن المرأة يصح أذانها إذا أذنت، والصواب هو قول عامة أهل العلم، بل نقل الإجماع أنه لا يصح ولا يعتد بأذان المرأة، والحمد لله الناس على هذا. هل هناك موجود في بلد من البلدان أن المرأة مؤذنة للمسجد؟ ما نعلم في هذا والحمد لله. فإذا المرأة لا يعتد بأذانها إذا أذنت القوم، لا يعتد بأذانها، فإذا يعني لا يعتد بأذانها، نقول إذا أذنت، لكن ما قد حصل هذا الحمد لله فيما نعلم، هكذا ولا لا؟ يعني المرأة تؤذن، على أقول لهم الأذان باطل ولا يجوز وبإجماع المسلمين، معهم قليل من الشافعية، حتى الشافعية ضعفوا هذا القول، قال لهم هذا ما يجوز، أذان المرأة لا يعتد به بإجماع المسلمين، وعلى ذلك أدلة. كثيرة، أو لم يكن إلا قول الآية قوله سبحانه تعالى: ولا تخضع بالنبي القول وهي ترفع صوتها. المرأة فتنة فإذا خرجت استشرف الشيطان، أدلة في هذا كثيرة. نعم، ويكفينا نقل الإجماع على هذا. فأما الكافر والمجنون فلا يصح منهما، لأنهما ليسا من أهل العبادات، ولا يعتد بأذان المرأة لأنها ليست ممن يشرع له الأذان فأشبهت المجنون، ولا الخنثى لأنه لا يعلم كونه رجلا، وهذا كل مذهب الشافعي ولا نعلم فيه خلافا. قلت: حكى المتولي وجها ضعيفا عن الشافعية أنه يصح أذان المرأة كما يصح خبرها، وهذا قول مضعف والله أعلم، يعني ما حال هذا أنه ثبت أم لا. وعلى هذا فيبقى الإجماع على ما هو عليه أنه لا يصح الأذان إلا من مسلم. أخرج ماذا؟ أخرج الكافر، عاقل أخرج المجنون، وهكذا أيضا يدخل في هذا السكران الذي قد أصبح كالمجنون. ذكر أخرج المرأة. طيب مسألة أخرى، ما حكم أذان المحدث حدثا أصغر؟ يأتي مثلا المؤذن وهو على غير وضوء، فهل نقول له أذن وذهب توضأ أم لا؟ أم نقول له اذهب توضأ ثم تعال أذن؟ لا خلاف بين أهل العلم أن أذان المحدث حدثا أصغر معتد به، يعني ما في خلاف أن أذان المحدث حدثا أصغر يعتد به، لا خلاف بين أهل العلم. واختلفوا هل يكره أم لا يكره، هذه المسألة التي فيها خلاف. ها؟ والله ما أدري إيش تقول، خلي بعد الدرس. طيب المخزن ماذا؟ المخزن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من مضي القاتل ولا يدخله فمه ولا يجوز ويحرم عليه، ويتوب إلى الله عز وجل مما قد حصل منه ويكفي، وإلا بعضهم حتى بعضهم يصلي ومخزن. طيب ما لك يا فلان؟ قال أنا خلاص قرأ الفاتحة ولا شيء. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الصلاة لشغلة، هذا أعظم من إيش؟ من الأذان. بعضهم مصلي، وقد رأينا هذا بأعيننا، مخزن إذا به يعني كما يقال يعني بتخزينة كبيرة أو هذا نحو هذا، وإذا به صلي. ماذا تفعل يا فلان؟ كمل. ماذا فعلت؟ قال صليت. طيب والقاتل في نصحنا، هذا ما يجوز، إن في الصلاة لشغلة، أنت تحتاج إلى أن تتدبر وتحرك لسانك وتقرأ ما هو بهذه الصورة. واختلفوا هل يكره. القول الأول يكره، وقول عطاء يعني الكراهة إيش؟ هل المؤذن يكره أن يؤذن وهو محدث حدث أصغر أم لا؟ طيب القول الأول يكره، وقول عطاء ومجاهد والأوزاعي والمالكية والشافعية وبعض الحنابلة، حجتهم حديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يبول فسلم عليه، فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال: إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر، أو قال على طهر. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو صحيح، وفي الصحيح المسند شيخنا رحمه الله. وكذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يؤذن إلا متوضئ. أخرجه الترمذي مرفوعا وموقوفا، والأصح وقفه، ومع كونه موقوفا فهو منقطع. رواه الزهري عن أبي هريرة ولم يسمع منه، وانظر العروة. هذا القول الأول الذي يقولون بالكراهة، كراهة ماذا؟ الأذان وهو على غير طهارة، ونعني بالطهارة هنا الطهارة صورة. القول الثاني لا يكره، وقول الحسن والنخعي وقتادة وحماد بن أبي سليمان والثوري وابن المبارك ومالك، وهو مذهب الحنابلة وهو الراجع عند الحنفية. حجتهم أن الأذان ذكر وهو جائز لمن كان على غير طهارة. وأيضا حديث عائشة رضي الله عنها في مسلم: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله على كل أحيانه. ولهذا قلنا الصواب هو القول الثاني، والله أعلم، أنه يجوز للمؤذن أن يؤذن وهو على يعني على حدث أصغر. نعم، ولا كراهة في ذلك، من حيث يعني الأفضل والأولى لا بس، لكن كونه يكره ما هناك دليل على الكراهة. قلنا أما حديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه فهذا في حال قضاء الحاجة، هذا في حال قضاء الحاجة. وعامة أهل العلم يكرهون ذكر الله في حال قضاء الحاجة كما تقدم بيان ذلك في كتاب الطهارة. تقدم إذا كان مثلا يعني في حال قضاء الحاجة فهل يسبح، هل يذكر الله، إذا عطس هل يرد السلام، هل كذا، يعني وهو على ماذا، وهو على يعني على في حال قضاء الحاجة. تقدم الكلام هناك وأنه يكره، وهذا قول عامة أهل العلم. طيب مسألة أخرى، ما حكم أذان المحدث حدثا أكبر؟ ما حكم أذان المحدث حدثا أكبر؟ يعني معنا نام في المسجد احتلم قام والوقت قد دخل، هل يقال له ذهب اغتسل برجع أذن، أو كان على جنابة من جمع ما شعر إلا والوقت قد دخل، فهل يقال له اذهب فأذن وانت على جنابة ثم ارجع فأغتسل ثم بعد ذلك يجتمع الناس تقيم الصلاة، هل له هذا أم نقول لا تؤذن حتى تغتسل من هذا الحدث الأكبر؟ القول الأول يكره، وهو قول جمهور أهل العلم، يعني يكره للمؤذن أن يؤذن وهو على حدث أكبر. القول الثاني لا يعتد به، أي لا يعتد بهذا الأذان إن أذن وهو محدث حدث أكبر، فإن أذن أعاد، وهو قول إسحاق ورواية عن أحمد. القول الثالث قال سفيان الثوري لا بأس أن يؤذن الجنب، وهذا هو الصواب. الذين يقولون بالكراهة، ما الدليل على ذلك؟ ما رأينا لهم دليلا. الذي استدلوا بحديث ماذا المهاجر بن قنفذ لما سلم عليه الرجل، سلم على النبي عليه الصلاة والسلام فلم يرد عليه، كان في حال قضاء الحاجة. وعلى هذا قلنا الصواب أنه لا بأس أن يؤذن الجنب، وأنه لا كراهة في ذلك. طيب، لأنه لا دليل على اشتراط الطهارة ولا على الكراهة، وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعائشة رضي الله عنها أفعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري والحاج يذكر الله. وقالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله على كل أحيانه. فعلى هذا فالصواب أن المؤذن له أن يؤذن ولو كان على حدث أكبر. بقي إن أراد أن يؤذن على طهارة أو يذكر الله على هذا هو الأولى والأفضل، لكن كونه يكره أو أنه لا يجوز أو غير ذلك، فكل هذا لم يأتي دليل فيما أعلم على ذلك، والله أعلم. طيب، إلى هنا.